الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وجعله عيدا للأيام، فاختصه بخصائص جليلة ليعرف الناس قدره فيقوموا به على الوجه المشروع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبدأ وإليه الرجوع. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أهدى داعٍ وأجل متبوع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ في الهدى والتقى والخضوع، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن لله الأمر كله وبيده الخير كله، يخلق ما يشاء ويختار، والله ذو الفضل العظيم. واشكروا نعمة الله عليكم بما خصكم به من الفضائل التي فضلكم بها على الأمم، فأصبحتم بها خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خصكم بهذه الملة الحنيفية السمحة، أكمل الملل وأتمها وأقومها بمصالح العباد إلى يوم القيامة. ومما خصكم الله به من الفضائل، هذا اليوم يوم الجمعة الذي هداكم الله له وأضل عنه من كان قبلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. وقد خص الله تعالى هذا اليوم، خصه بخصائص كونية وبخصائص شرعية. فمن خصائصه الكونية ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ومن خصائصه الكونية أنه اليوم الذي أتم الله فيه خلق السماوات والأرض، فقد خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. ومن خصائصه الكونية أن الله تعالى جعل فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله تعالى إياه. وأرجى الساعات ساعتان: ساعتكم هذه من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فاجتهدوا رحمكم الله، اجتهدوا في هاتين الساعتين في الدعاء، لعلكم تصيبون إجابة تكونون فيها من السعداء. وأما خصائص هذا اليوم الشرعية، فمنها أن فيه صلاة الجمعة التي دل الكتاب والسنة والإجماع على فرضها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومنها، أعني من خصائصه الشرعية، مشروعية الاغتسال لصلاة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. وقال عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده. وقال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ويركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. ومن خصائص هذا اليوم ومن خصائص هذه الصلاة مشروعية التبكير إليها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي مثل غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام أو جلس طووا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكر. ومن خصائص هذا اليوم الشرعية أنه تسن فيه قراءة سورة الكهف، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. ومن خصائص هذا اليوم الشرعية أنه لا يجوز أن يخص يوم الجمعة بصيام ولا أن تخص ليلتها بقيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وأما من لم يخصه بذلك بأن صام يوما قبله أو يوما بعده فإن ذلك لا حرج فيه. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث الجويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة فقال لها: أصومت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وهذا يدل على أنه إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج في ذلك. وكذلك لو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولا يتسنى له أن يصومها إلا في يوم الجمعة فلا حرج في ذلك. فالمنهي عن أن يخص يوم الجمعة بالصيام لمزيته وفضله. ومن خصائص هذا اليوم الشرعية أنه لا يجوز السفر بعد أذان الجمعة الثاني حتى يصلي إلا أن يؤديها في طريقه أو يخشى فوات رفقته، أو يكون سفره بالطائرة ويخشى فوات رحلته إن تأخر وصلى الجمعة، فلا حرج عليه في هذه الحال في تركها لأنه معذور. ومن خصائص هذا اليوم مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. ومن خصائص هذا اليوم أنه يسن أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقين، أو أن يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث غاشية. أيها المسلمون، إن يومكم هذا يوم عظيم فعظموه، كثير الخيرات فاغتنموه، فضلكم الله به على غيركم فاشكروه، وفقني الله وإياكم لعمارة الأوقات بطاعته، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويسر لنا أسباب الهدى، وأعاذنا من أسباب الغي والشقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.